فبقول لي يعني هل يجوز هذا الزواج ولا لا؟ أبو إيش أنت بيقول؟ أبو سامي. أبو شامي؟ سامي. سامي. نعم. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. أنا أعود لأقول لا يجوز تكفير طائفة من المسلمين بالكم بالكمشة نعم. بالجملة وإنما بالتفصيل. شو رأيك؟ ماشي ماشي. اجزاك الله خير. لا والله أنا بختلف في رياسي الآن. هذه خطبة طيبة. هو يصر على أنه يجوز كفر جميع الشيعة. اسمح لي يا راجل المسلمين واحد خليها. لا هو مقصد الشيخ غير ما تقصده. اي اكيد اكيد الشيخ انه طبقين اكيد الحال. اكيد اسمع نعم. فكل من ينتمي الى طائفة وتعلم يقينا منه انه يدين بدينها وبكفرياتها بتكفره. نعم. اما كونه شيعي يا اخي اولا انا رح الفت نظرك لشيء في شوية حساسية بالنسبة لهالمجلس الان فضل. هل كل اهل السنة مثل بعضهم؟ لا. طيب فالشيعة من باب اولى انه ما يكونوا مثل بعضهم صح؟ لكن ما تقول لكن انا بسألك يا ابو سامي عم اقول لك صح عم اقول لك يا ابو سامي صح فانا ارجو ان اسمع صح ما صح لأنه بدي تعني العقيدة كل أهل السنة في عقيدتهم سواء لا ولا ما يكونوا أهل سنة لا ليسوا سواء ها اللي لا تصمد ولا تسكت أنا عم أقول لك ليسوا سواء نفس أهل السنة ليسوا سواء في العقيدة في الفروع نعم أما في الأصل في العقيدة الله يهديك أنت قلت في العقيدة وأنا بكرر على مسامعك ليسوا سواء في العقيدة مظهر من مظاهر الاختلاف في العقيدة. حاضر أفندم أنا أبين لك ذلك. هل طرق سمعك قول من يقول يجوز لله تبارك وتعالى تعذيب الطائع وإثابة العاصي؟ اللي لا مثل ما قال صاحبك هذيك الساعة ما بيعرف أنه في ناس بيقولوا الإيمان يزيد وينقص وزياده العمل الصالح. احنا في الطلاب في الازهر انه يعني يجوز لله سبحانه وتعالى لانه هو يعني مالك الكون وما ما يظلم حتى ولو حتى كل الناس. بارك الله فيك. شو رايك هي العقيده صحيحه؟ لا شرعا لا لان الله سبحانه لا وتعالى لا لا لا لا لا وبدنا نضيع الجلسه بكلام الله عز وجل. يا ابو سامي الله يرضى عليك خير الكلام ما قل وذل. في ناس ربما هون عندهم اسئله بدنا نخفف المشوار. انا عم اقول لك صح اللي صح اللي ما صح. هلا قلت لي هيك درسنا في الازهر. هل اللي درسته في الازهر هل عقيده هي صحيحه؟ اللي ايه اللي لا ليس صحيحا. بس هذا هو. وهذا اللي درسوك هني من أهل السنة ولا من أهل الشيعة؟ من السنة. فإذا صح من قال أنه في أهل السنة عقائد غير صحيحة فما بالك باب الشيعة. نرجع نحن الشيعة. وأرجو من الأخوان يعرفوا هذه الحقيقة. هذه حقيقة مرة جدا. يوجد في بعض المذاهب السنية من يقول هكذا يجوز لله تبارك وتعالى أن يعذب الطائع وأن يثيب العاصي وبعضهم تجرأ فقال يجوز لله تعالى أن يأخذ سيد البشر ويحطه في أسفل سافلين من النار وأن إبليس الرجيم ملعون المطرود من رحمة الله إلى يوم الدين يحطه في إيش المقام إيش المقام المحمود. قالوا هكذا من غلاة التصوف. هذا من قال بذلك وليس من السنة هم غلاة التصوف. لا لا اسمح لي هذا ما له علاقة بالتصوف. نعم ليس لهذا بارك الله فيك علاقة بالتصوف. التصوف هذا نحن من فيه الآن. لا أقول غلاة زي وحدة الوجود الاتحاد والحلول وحدة الأديان. هذا من عقيدة أهل السنة. هذا الذي نقوله نقول أهل السنة ثم يجمعوا على ذلك. من هم إذن الذين قالوا من أهل السنة؟ اسمح لي. لا هل هو كمان الظاهر شرط العزو أخي من شخص قال ثم نقول أجمع وأنا قلت أجمع. الله يهدينا وإياكم الله يهدينا وإياكم. نحن لا نتكلم عن الصوفية الآن أبدا، حتى أنت تجي تقول عن مذهب هو درسه في الأزهر الشريف، لا فرق إسلامية ونحن فرق عقلية يعني عقلي. ونحن درسنا في كتب الناس هل بيعتقدوا عقائد كثيرة من عقائد أهل السنة والجماعة، لكن مع ذلك في بعض الجوانب انحرفوا عن طريق السنة والجماعة. أترك لي الصوفية الآن جانبا، والآن أنا مضطر بناء على كلام الأستاذ هنا. أبو إيش حضرتك؟ أبو عمر ما شاء الله عمر الفاروق. فيا أبو عمر الآن نحن نذكر، ألا يوجد اليوم في مجتمعنا الإسلامي العام من يعتقد أن الله عز وجل موجود في كل مكان؟ أنبئوني بعلم. نعم. طيب شو رأيك في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ننتظر الجواب. شو بيقول أبو عمار؟ ليست من عقيدة، هذه وحدة الوجود وليست من عقيدة أهل السنة والجماعة. جميل، لكن ألا يوجد من يتبنى هذه العقيدة في المسلمين الذين يعيشون معنا ونتزوج منهم ويتزوجون منا وإلى آخره وهم من أهل السنة والجماعة؟ قلها صريحة يا أبو عمر. بلى سيدي، احنا نقول يعني لا تخشى في الله، نقول لا تأخذك في الله لو ما تبايع، نقول من أمة الإجابة، لكن السنة يعني ما وافق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أستاذ أنا ما أسألك تعرف لي السنة، هالمسلمين اللي عم نتزاوج معهم ألا يعتقدون هذه العقيدة؟ والله أنا ما عرفت يعني مسلم يلتزم السنة ويقول وحدة وجود. يا سيدي كتبوها في كتب التربية الإسلامية ودرسونا إياها في المرحلة الابتدائية، مبين مبين أصحاب مناصب عالية في البلد كتبوها في كتب التربية الإسلامية ودرسونا إياها، الله موجود في كل مكان قالوا عنها. كيف يا سيدي وهو معهم ما يكون من نجوى فريقة وهو معهم غيرنا الحديث وبرضه فيه يعني حديثنا يعني الآية برضو تؤيد أن الله عز وجل معنا بعلمه، ما يكون من نجوى ثلاثة نور. أنت تشعرني بكلامك هذا بأنك تراجعت عما قلت آنفا، وهو أنه هذا ليس من الإسلام أن يقول المسلم الله موجود في كل مكان، كأنك تراجعت. يعني أكذلك الله عز وجل بعلمه يعلم. هل سمعت مني لفظة العلم؟ لا ما يعني انتباهي اطلاقا، لكن يعني الذين يقولون ان الله معنا بعلمه. انا اسألك، افترض انه لا احد يقول، ما رأيك فيما اذا قال قائل الله موجود في كل مكان؟ هل هذه عقيدة اسلامية ويجوز ان يقوله المسلم؟ بجوز تلقي عن عزل لأن الصوفي يعتقدون أشياء أخرى، بجوز ابن بلدك شايف تغيرت الترجمة تبعك. أبو سامي اسمه شو خايف من إيش؟ الأرض مسكونة؟ إيش الأرض مسكونة؟ طيب هو المعنى صحيح أن الله معنا بعلمه وبذاته يتنزه عني أن يكون بيننا. فإذا لماذا هيك وهيكني؟ لأنه إذا فصلنا، أنت تقول إذا فصلنا أنه بعلمه يجوز أن يكون، وإذا بذاته أنت آنفا طلعت بدعوة طويلة عريضة أنه لما قلت عن الشيء ما قلت قام ناس عارضوك وإلى آخره، والآن أنت تقف بين يدي سؤال واضح جدا لا يمكن أن يقوله مسلم أن الله في كل مكان، ومن هذه الأمكنة الكهاريز والمجاري والبارات والسينمايات وإلى آخره، والمفروض في مثلك أن يقول أعوذ بالله، وإذا بك تلين القول وتقول

ظهر أبو عمر عن خلق الإسلام. طيب جزاك الله خير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. بس مو هذا سؤالي. نعم. هذه المشكلة. أنت ظاهر من أهل الخطف يا هذا. أنه واحد بيسأل سؤال من هون وين بيقفز بيروح للعرش. يا أخي مو هيك السؤال. أنت بتقول لي ما تقول أنت يا حبيبي يجوز شرعا البحث في ذات الله. نعم. خلصنا كل الجلسة على البحث في ذات الله. يجوز شرعا. هذا ليس بحثا في ذات الله. ولا. بحث في صفات الله. وين راح وين أجا؟ لا ما قال حدا وين راح وين أجا. هاي أنت الآن عم تسجل يا أستاذ عم تسجل على نفسك أنك أنت فعلا بتحط زوائد. ما بحط زوائد. ما حدا قال وين راح يعني وين موجود وين راح وين أجا. ما حدا قال. هاي ما هي السالفة. هلا أبو سامي بيستريح شوية. أنا بتوجه لحضرتك بالسؤال السابق. معقول الواحد يسأل أين الله؟ لا نتحدث عن المعقولية. لا نحن لا نتحدث لا بصفة شرعية. يا أخي عم يسألك سؤال يكون سؤال جواب. نعم. معقول لا تحددني في جوابي بسؤال كما تريد لأنك ستزرني في مسألة أنت بدك إياها. السؤال أيجوز شرعا أن يسأل هذا السؤال؟ يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سأل. سبحان الله. أنت هلا إذا سألني سؤال أنا بضطرك أن تغير سؤالك؟ لا اسمح لي. بس أنا بقول أيجوز. ما هي الله يهديك. هذا الصحيح. يا أخي كلمة لا ما بدأ شرح كل هذه الساعة السلبيات ما بدأ شرح. أنا عم أسألك سؤال الآن. أنت إذا سألت سؤال أنا بضطرك أنك تغيره ولا أنت حر بسؤالك؟ تسأل كما يبدو لك. يعني كنت تعالي الجلسة شرعية يا سيدي. الله يهديك. والجلسة في الله يهديك هو جلسة شرعية. سؤال يطرح لحضرتك. إذا سأل سائل سائلا بطريقة أو بأخرى هل يجوز لهذا المسؤول يقول له هذا السؤال ما لازم توجهه وهو بيقول له يجوز هذا السؤال ولا لا؟ ولا العقل والشرع بيقول له بيجوز أو ما بيجوز؟ وخير الكلام ما قال وذل. أنا عم أسألك الآن سؤال منطقي. هذا الضوء شاعل ولا مطفي؟ شاعل. بدأ سؤال إيه ولا وليش عم تسأل؟ ما بدأ لأنه ربما أنا لما عم أسألك السؤال وراء الأكمة ما وراءها ممكن هذا. فإذا لما عم أسألك هل يجوز لإنسان مسلم عفوا قبل هل يجوز هل معقول مسلم يسأل أين الله؟ فأنت بقى وثقافتك وعلمك وإيمانك وخلقك ودينك ولا غيره بتقول معقول بتقول مش معقول. أنت حر بقى. معقول لأنه سؤال. هلا أنا ما أقول لك معقول ليش؟ يا سيدي معقول. الله أكبر معقول. يا أخي ما عم أسألك ليش الله يرضى عليك الله يهديك. هو سؤال يعني لا ترفع لطول عمرك خليها بابع شوية. الله أكبر. يا عم أولاد ما بتزبط معنا. يعني هلا أخذوها من علمائنا. الله يسرعك. يا سيدي الله يرضى عليك. الباب يعني فايت العلم أن يعلل وأن يبسط القول وأن يؤتى بالأدلة وأن يشهد لذلك. يعني حضرتك هلا بتقول أنت كل شيء أمريكي مو مظبوط؟ معقولة سيدي. الله. هذه لغة عجيبة. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة. طيب. ما نتعلمنا في بلدنا هل ما بيجي معك سامعه فمش رضيان يا أستاذ إنك تجاوب عن سؤال معقول واحد يسأل معقول معقول أي جزاك الله خير بس لو كان هذا قبل هذا نيجي هلا هل يجوز شرعا أن يسأل مسلم أخاه المسلم أين الله يجوز يجوز وهل يجوز أن يجيب على هذا السؤال يجوز ليش وقفت انا عم اشوف شيء ورا لا سيدنا لا لا يعني اذا كان المسلم يعني انت تضعني في موضع المفتي يعني معقول امشي بدون دليل ايجوز لي ان امشي بدون دليل انت بتسالني بجوز ولا ما بجوز انا بتكلم عنها شرعا بجوز لانه قاعد بستحضر في الادله لا اكثر ولا اقل هذا كلام طيب مش مو طيب اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي ايه هذا كلام طيب مش مو طيب فسرها يا سيدي لك تقول لي ليش تفضل فسرها اذا سالتك النور شاعل